بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، قرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الألفاظ من الآداب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر، قوله سبحانه وتعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. وفي رواية قال الله تعالى عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أما قوله عز وجل يؤذين ابن آدم، فمعناه هذا الحديث حديث قدسي أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وساقه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من عند الله، يقول يؤذيني ابن آدم، ومعنى يؤذيني يعني يريد أن يلحق بي الأذى. وسبحان الله، من أن يلحق ابن آدم الأذى بالله جل وعلا، لكن هذا من باب الإخبار لما يحاول به الإنسان وأن له ذلك. يؤذين ابن آدم، وموجب الإيذاء وسبب الإيذاء أنه يسب الدهر، لا سيما إذا لم يوافقه الدهر ولم يجري له خيرا أو حظا، وأنه يتظلم من ما يكون في الدهر من مصائب وبلايا، فيتجرأ على الله بأن يسب موجب ذلك وفاعل ذلك ومسبب ذلك، وهو يعلم أن هذه الأشياء إنما يفعلها الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها ولعلة يجريها سبحانه وتعالى، ومنها هذا السخط الذي يكون من الإنسان لله سبحانه. ولهذا النبي الله جل وعلا يقول ويخبر ملائكته وأنبياءه بأن هذا الإنسان ظالم، وبأن هذا الإنسان تجاوز حده حيث تجرأ على الله بأن حاول أن يلحق الأذى به. يؤذين ابن آدم، وموجب الأذى أنه يسب الدهر، وهو لا يدري أن الله هو الذي خلق الدهر وأن الله هو الذي أوجد فيه كل هذه الأشياء. فمن تجرأ عليه تجرأ على ربه، ومن سب الدهر سب رب الدهر. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك وأن يتجنب ذلك، وأن يبتعد عن ذلك وأن يؤمن بالله وأن يسلم الأمر لله وأن يعلم أنه لا يجري في كون الله إلا ما قدر الله وشاء وأمر ولا يجري إلا ما قرر الله سبحانه وتعالى. فوجب على الناس أن يؤمنوا بما قدره القدر وبما رضيه الله سبحانه وتعالى أن يكون في قدره وفي قضائه، ولا ينبغي له أن يسخط ذلك، فإن سخطه لذلك هو أذى منه لله سبحانه وتعالى. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ثم بين أنه لأنه متصرف فيه ولأنه عامل به ولأنه هو الذي قدر الأشياء فيه، ولذلك من تجرى على الدهر تجرى على ربه. نعم. أما قوله عز وجل يؤذين ابن آدم، فمعناه يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم. نعم، لأن الله منزه من أن يلحقه أذى من إنسان. نعم. وأما قوله عز وجل وأنا الدهر، فإنه يرفع الراء، إنه برفع الراء، يرفع الراء أو برفع الراء، يعني برفع الراء. وأنا الدهر، لأن بعض الروايات جاءت وأنا الدهر على الاختصاص، يعني كأنه يقول وأنا المختص بالدهر، لكن الرواية الشائعة والرواية المشهورة وأنا الدهر. فإنه برفع الراء، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبو عبيد وجماهير المتقدمين والمتأخرين. نعم. وقال أبو بكر ومحمد بن داود الأصبهاني هكذا، ومحمد، نعم، أبو بكر ومحمد بن داود، ولا أبو بكر محمد بن داود في واوش، ما أدري. نعم. وقال أبو بكر ومحمد بن داود الأصبهاني الظاهري إنما هو الدهر، الدهر بالنصب على الظرف، على الظرف. نعم، يعني وأنه هو موجد الدهر، أي أنا مدة الدهر أقلب ليله ونهاره، وذلك بخلقه بإيجاد ما يكون فيه من ليل ونهار. نعم، اقرأ. الطاهري مو الظاهري. نعم. وحكى ابن عبد البر هذه الرواية عن بعض أهل العلم، فقال النحاس يجوز النصب، أي فإن الله باق مقيم أبدا لا يزول. قال القاضي عياض رحمه الله قال بعضهم هو منصوب على التخصيص، يعني أخص الدهر. نعم. قال والظرف أصح، والظرف أصح، وفي الرواية التي النصب فيها بمعنى الظرف. يقول هي الأنسب والأصح، صح وأصل، لأن المراد بها أنه يقلبه وأنه يوجد فيه من المخلوقات وأنه هو موجده. نعم. قال والظرف أصح وأصوب، أما رواية الرفع وهي الصواب فموافق، أما رواية وأنا الدهر بالرفع هي الأنسب وهي الأصوب وهي الأشهر، بمعنى أنه خالقه. نعم. وهي الصواب موافقة لقوله فإن الله هو الدهر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.